تطرق بابنا وتريد

القرآن بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن يا شهر الرحمة والإحسان يا أكرم بعيدك افرح وتهنى.

الشيطان أقبل ضاحكا مسرورا وأضاء في كل البسيطة نورا هو للزمان ربيعه وشبابه وتقال فعل الصالحات زهورا فاغنم زمانك طاعة وعبادة واجعل فؤادك بالتقوى.